العباد يا رب. نعم الله أكبر. لله ملك السماوات والأرض. كده سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء قادر على كل شيء قادر على كل شيء. إنه عليم حكيم. Oh, Thank you.